ثم قال ومنها عن الصلاة في معاصم الدين ومحجة الطريق وضرب بيت الله الحرام والحمام حيث لا يوقع منه الطهارة والمجدلة والمجدرة ومقبرة المشركين والكنائس. إذا عرفت أن من واجبات الصلاة أن تكون البقعة المصلى فيها طاهرة، إذا عرفت ذلك فاعلم أن هناك مواضع قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، إما لكونها نجسة أو لكونها مظنة النجاسة، ليس فيها النجاسة لكن فيها مظنة النجاسة، أو لكونها ذريعة للشرك بالله تبارك وتعالى، أو لكونها محل فتنة، أو لكونها لا يستقبل فيها القبلة. وقد ذكر المؤلف هنا مواضع سبعة. ورد هناك حديث لكن سنده ليس بالقوي عن عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبعة مواضع: في المزبلة والمجزارة والمقبرة وطارعة الطريق وفي الحمام وفوق الكعبة وفي معاطم الإبل. فهذه أماكن سبعة ورد النهي عن الصلاة فيها، وإن كان الحديث ليس قوي السند. الموضع الأول المزبلة، والعلة في ذلك أنها مظنة النجاسة، لأن المزبلة هي المكان التي تلقى فيها الأزبال، فيحتمل أن يكون فيها نجاسة فهي مظنة النجاسة. المجزرة المكان الذي تجزر فيه الدواب والأنعام، هذه أيضا موطن للنجاسة. وأيضا نهي الصلاة في المقبرة، واختلف في العلة، هل العلة هي خوف الوقوع في الشرك بالله، أي لأن الصلاة في المقبرة ذريعة، أم للنجاسة لأنه بالنسبة لأجساد الشركين. وأردت هنا مطلقة ألحقت بها أجسام المسلمين. ومن الأماكن التي نهي عن الصلاة فيها أيضا قارعة الطريق، لأنها محل أن الذي يصلي. من الأماكن أيضا الحمام، أي محل الاستحمام، لأنه مظنة النجاسة، لأنه إن كنا لا نتيقن فيه نجاسة لكن قد تقع فيه نجاسة بول، الإنسان قد يستنجي هناك، الذي يستحم في مكان ما يستنجي هناك فتقع فيه النجاسة. عن الصلاة في محل الاستحمام، وأما خارج الاستحمام المكان الذي ينزع فيه هذا لا دخل له. وكذلك كنائس المشركين لا تجوز الصلاة فيها حتى لا يقع التشبه بماذا؟ بالمشركين، لأنها موطن عبادتهم. وقد ورد في الحديث الذي رواه مسلم وغيره عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته أن أم سلمة هي كانت تعيش في ماذا؟ كانت تعيش في الحبشة في هجرتها، فذكرت له أن كنيسة تسمى مارية قد صوروا فيها تصاوير، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك قوم إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح صوروا له تصاوير واتخذوا عندهم مسجدا وصلوا هناك، فقال: أولئك شرار خلق الله تبارك وتعالى. فهذه المواطن التي أشار المؤلف هنا بقوله ومنها عن الصلاة في معاقل الإبل ومحجة الطريق وظهر بيت الله الحرام والحمام حيث لا يوقن منه بطهارة. حيث لا يوقن منه بطهارة، أما إذا أيقنا بأن المكان الذي يسمى بالحمام طاهر يجوز الصلاة فيه. نعم. قال مزبلة ومجزرة ومقبرة المشركين وكنائسهم. قال مقبرة المشركين لا مفهوم لقوله المشركين، بل مقبرة مطلقا. وقد ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك كنائس المشركين لا تجوز الصلاة فيها بدليل الحديث، حديث أم سلمة الذي سبق ذكره. ثم قال:

Thank you. بإسلامها ولا نساء إليه. ثم قال عن الصلاة في القميص والخمار إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميه. نعم. يعني الذي تنكشف عورته تحدد عورته في السجود والركوع. نعم. هذا الذي تحدد عورته هو آثم أيضا. آثم في فعله هذا لأنه صلى محدود العورة، لأن يعني العورة تنكشف إما بظهورها وإما بتحديدها، لأنه إذا حددت فكأنها انكشفت، إذا حددت فكأنها انكشفت، فهو آثم في ذلك لأنه ترك واجبا من الواجبات التي أوجبها الله تبارك وتعالى عليه في الصلاة. الأولى له إن أعاد، الأولى إن أعاد، لكن إن لم يعيد نقول الصلاة صحيحة وهو آثم فيما فعل.